يبقى كل صلاتكم اللي فاتت باطله، ان كنتوا تتجهوا الى غير قبله. واذا كانت صلاتكم للمسجد الاقصى هي اللي صح، يبقى كل صلاتكم اللي جايه باطله. فالمسلمين قالوا لهم طب وايه يعني؟ ما يهمناش برضه. راحوا قايلين لهم بقى ايه؟ وانتوا عشان لسه احياء مفيش مشكله، انما شوف بقى اللي ماتوا منكم بعد ما اسلموا وقبل ما تتحول القبله هيروحوا لربنا يقولوا له ايه؟ دول ما كانوش بيصلوا، كانوا يصلون الى غير وجه الله، الى غير قبله الله. هؤلاء في جهنم وبئس المصير. وهنا ارتج المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، وذهبوا فعلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم دامع العينين خائفا مرتجفا، يقول له يا رسول الله فما شأن الذين ماتوا قبل أن نهدى القبلة، قبل ما نعرف القبلة دول؟ فأنزل الله كلمة فيها قمة الطبطبة، قمة الرفق بالمسلمين، وفيها قمة الرد على اليهود الملاعين الكافرين وهم يحيرون المسلمين هذه الحيرة. وسمى الله عز وجل الصلاة السابقة إلى القبلة السابقة باسمها الجوهري بحقيقتها مش بشكلها، سماه ايمانا بالله. انتوا كنتوا بتصلوا المسجد الاقصى ليه؟ مش ايمانا بالله؟ قال وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فسماه ايمان. انا بسالك، انت كنت بتصلي 16 شهر للمسجد الاقصى ليه؟ لان الله امر بذلك. خلاص هذا هو الايمان وهذا هو المقصود. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبدأ الناس يفهمون. ولذلك أنا الحقيقة لو كان في عندنا وقت كنت أقول لك إزاي السيرة بدأت. شوف إحنا دلوقتي فات 15 سنة على بدء البعثة المحمدية، لكن بعد 15 سنة شايف إزاي المفاهيم بتتحط في صدور الصحابة؟ هما لغاية دلوقتي أهو بدأوا يتعلموا بمثل هذه الواقعة أن العبرة بجوهر العبادة مش برسمة العبادة، لا بجوهرها، بحقيقة العبادة، بجوهر هذه العبادة. بدأوا يتعلموا. شايفوا الصحابة بيتربوا إزاي؟ ولذلك يا إخوانا اللي من حضراتكم بيجي يحضر الدرس ده وبس، لو سمحت عشان خاطر يبطل يحضر وما يجيش خالص ويحضر حتة ثانية. لكن اللي عايز يتعلم الاسلام حقيقة لازم يمارسه. اللي بيعلم الاسلام هو اللي يمارسه. ان انا اشتغل الاسلام، انت بتيجي هنا تاخد شوية كلام، تاخد جاد، تاخد مفاتيح، تاخد مفاهيم، تاخد تحريك حركة، انما لازم تشتغل الاسلام. الذي يعلم هو الاشتغال بالاسلام. انما انت فاكر ان الناس اللي بيحضروا مثل هذه اللقاءات هم اللي فيهم نجدة للإسلام لمجرد أنهم بيسمعوا وفاهمين وبيعقلوا؟ يا سلام، أنا أقولها واضحة، ما أتي الإسلام بأكثر مما أتي، يعني أصيب أو أضير بالناس اللي فاهمين الإسلام كويس. لأن دي مشكلة. واحد مشهور جدا كان يقول أنا مع الإسلام إذا كان ضد الكفر، يعني لما يبقى منطق وصد منطق انا مع الاسلام، لكن الاسلام اللي هو بمعنى ان انا اقعد اتحرك بقى مع الاسلام لا لا ماليش هذا الكلام. فعرف عنه في بعض الاحيان وعن امثاله انه كان يدافع عن الاسلام، وربما بعضهم كان يشرب الخمر ويدافع عن الاسلام. ايه المشكله؟ اصله منطق بالعقل، لكن الشهوه عنده جارحه. ولذلك احذروا ان واحد يتخم تخمة معلومات اسلامية وليس عنده عمل اسلامي. انا اسألك، كنت النهاردة الفجر عملت ايه؟ النهاردة الفجر عملت ايه؟ من فيكم ايقظ اخا له في الله ليصلي الفجر؟ مين صحى واحد بالتليفون؟ مين بعد صلاة الفجر مسك فتح كتاب رياض الصالحين ولا شيء كتاب من كتب الاذكار والاحاديث وقال للناس حديث ولا اثنين من باب التذكير؟ مين عمل كده؟ مين سمع لواحد بعد صلاة الفجر؟ مين أسهم ولو بآية في إنه يخلي واحد يبقى ملتزم؟ إنما عايزة تيجي هنا وتفضل. ولذلك صلاة في البيوت جريمة من جرائم الإسلام. صلاة الفريضة في البيت جريمة. شوف أنا بقول لك جريمة، لدرجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس وأتخلف أنا إلى قوم يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. ولو أنكم فعلتم كما يفعل هذا المتخلف يصلي وحده في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. الله، طب وانا قاعد في البيت بتفرج على توزيع رمضان، انا قاعد بصلي. لكن اساسا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هتقعد في البيت بقيت طوبة في البيت، انما مع بقية الطوب انت في بنيان. ولذلك لا يفهم الاسلام الا من يعايش الاسلام. فقال اليهود هؤلاء الذين ماتوا قبل القبلة الى النار، فقال الله تعالى لا، ده كان ايمان وما كان الله ليضيع ايمانه. ولذلك بقول لك ان الله سمى التوجه الى القبلة القديمة سماه ايمانا، وسمى التوجه الى القبلة الجديدة ايمانا. المرة دي طاعة لله والمرة دي طاعة لله، انما كونها فين؟ امال انا بقى بيني وبينكم لماذا اذا احنا كده بقى كمسلمين، لماذا اذا الحقيقة حول الله القبلة؟ ليه ما كانش من الاول القبلة متوجهة للكعبة؟ لماذا جعلها المسجد الاقصى اساسا؟ وبعدين ليه اذ جعلها المسجد الاقصى حولها الى المسجد الحرام؟ في الواقع انه حادثة الاسراء والمعراج اللي فرضت فيها الصلاة ربطت بين القبلتين، لان الاسراء هو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فاراد الله عز وجل ان يقول ده في نفس الايات اللي احنا بنتكلم عنها، ان يجعل المسلمين امة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم او عليهم يعني شهيدا. يعني ايه امة وسطا؟ امة وسط في ايه؟ الحقيقة اذا كنتم تريدون ان تفهموا الاسلام حقا فاحفظوا ان وسطية الاسلام هي ذرة العقد فعلا في الاسلام. الامة المسلمة امة وسط، بمعنى انها امة شهداء على الناس جميعا، على من قبلها ومن بعدها. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان في سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق قبلتهم الى الكعبة، وكان في انبياء بني اسرائيل وطبعا على رأسهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا داود قبلتهم الى المسجد الاقصى. وجاء الاسلام ليختم الله عز وجل به الرسالات، فكان من الممكن اذا توجه الى احدى القبلتين ان يكون على نهج ابراهيم، اي نعم، لكن تخرج منه بنو اسرائيل، او على نهج بني اسرائيل لكن ليس على ملة ابراهيم. فاراد الله عز وجل وسبحانه له مقصده الذي لا يعلمه الا اياه سبحانه، ان يجمع هذا الشتات العقائدي الموجود في كل مكان ليبين للناس انه تتوجهوا هنا تتوجهوا هنا هي الفكرة واحدة، اينما تولوا فثم وجه الله، اينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك في كلمة إذا كونوا أمة وسطا ورد يوم القيامة أنه تحدث من ضمن مواقف القيامة الكبيرة أنه يأتي النبي، أنت عارفين القرآن يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم اللي هم الأمم والشعوب ولنسألن المرسلين. فيوم القيامة يسأل كل نبي رسول ويسأل من أرسل إليهم، تعالى يا نوح لقد أرسلتك، هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي بلغت، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات، يعني إلى آخر الآيات. طيب تعالوا أيها الأمة التي أرسل إليها نوح، اسمها إيه؟ قوم نوح. تعالوا هل بلغكم نوح؟ السبعة ثمانية تسعة اللي رجعوا معاه في السفينة يقولوا أيوة بلغنا، الباقيين الأمة التي أغرقت دي كلها تقول بس هو ما فيش طريقة غير ان احنا نشكك في الرجل ده. لا ما قالناش مين انت، احنا منع... انت ابني كنت معانا ما قلتلناش حاجة. الله يا نوح انهم يكذبون. وبعدين ده كان برأي الأغلبية بقى، فإن رأي الأغلبية ديمقراطية سيكون ضد سيدنا نوح. طيب يا نوح هل معك من شاهد يشهد لك أنك بلغت؟ على فكرة الله تعالى خير الشاهدين، ما هو يعلم. إنما الله تعالى يوم القيامة لا يعامل الناس بعلمه إلا أن يقيم عليهم الشهود. ليه؟ عشان الناس، أصل الناس فيهم لجج في الخصومة، فلازم يبين لهم. فلذلك تلاقي في القرآن ليعلم الله، يقصد ربنا سبحانه وتعالى انه ليعلم الناس حقيقة علمه وصدق علمه. يقول له هل معك من شاهد يشهد لك على انك بلغت؟ فنوح يقول نعم يا رب. ومين اللي شاف؟ ما هو المحل شافه، هو دول ادي قومه. والكافرين بيقولوا لا ما بلغناش. وانتم عارفين انه في الحديث ياتي النبي، احد الانبياء يعني، ياتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. في أنبياء يجوا فيك ما استجاب لهمش واحد، مين يشهد معاك؟ فيقول يشهد معي محمد وأمته. بص انت هتشهد عليه ازاي ده؟ انت شفته؟ لكن انا اقسم بالله العظيم ان نوحا بلغ قومه. ليه؟ لان هذا الكتاب الأليم قال يا قومي، وذكر قصة الإنذار. طب انا مصدق القرآن وإلا مش هدخل الجنة يوم القيامة. فأعلم أن نوحا أبلغ قومه، مع أني لم أكن موجودا مع نوح إلا أني أشهد على ذلك. وتبدأ هذه السلسلة مع كل النبيين، وتبدأ هذه السلسلة لتصل إلى. ولذلك أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، أنا بعتقد، بس دي حاجة يعني أنا اللي بقولها لكم، أنا بعتقد أن الأسرار الموجودة في القرآن التي لم تكشف لا يزال أمامها الكثير من الأعاجيب ستنكشف. أضرب لكم مثلا، يعني افرض أن سيدنا إبراهيم عمه اللي مذكور في القرآن اللي هو كافر ما كانش اسمه آذر، اسمه أي حاجة ثانية، كانت هتفرق إيه؟ ولا حاجة. طب ما ربنا ذكر اسمه ليه؟ في سبب. هنا أنت ما تعرفوش دلوقتي، قد يظهر يوم ما وسيصل إلى أن كلمة آذر في القرآن باسم هذا الرجل بالذات سوف يكون له سر مكنون يدل على صدق إبلاغ إبراهيم لقومه. طيب سيدنا نوح ربنا بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن يجي يقول وإلى عاد أخاهم هودا. طب إيش معنى قال لنا قرية عاد وما قالناش قرية نوح اسمها إيه؟ في شيء معين. هذه الأسماء مش عشان انت تبقى عارف ان في عاد وفي ثمود وخلاص، لا، عاد وثمود سيأتي يوم ليس بلازم ان تنكشف لك كل اسرار القرآن يوما واحدا، لكن سيأتي يوم ليعلم الناس ان هذه الامة الوسط سوف ينكشف لها من اسرار ابلاغ الانبياء لاقوامهم ما ربما لا يعلمه الان معظم المسلمين. ولذلك امة وسطا، ولذلك اوعوا تفرطوا في المعاني السياسية للإسلام يا إخواني. الإسلام له ولاية على بيت المقدس، مفيش حاجة اسمها إن مدينة القدس تبقى تدول أو تبقى في قدس عربية وقدس شرقية وقدس غربية. المسلمون لهم ولاية على بيت المقدس وليس لغيرهم ولاية على بيت المقدس. هو اليهود أحق بداود ولا موسى منا؟ بالعكس، اليهود يوم القيامة يلعنهم موسى ويلعنهم داود، إنما المسلمون هم الذين يرون الحق، كل الحق لموسى وداود كأنبياء ومرسلين من أنبياء الله. إنما النهاردة اليهود مع الأسف الشديد هذه الأمة، عشان تعرفوا أن كلمة سفهاء تعاد السفاهة، اليهود قدروا ينقلوها إليه. اليهود حاطين على العلم بتاعهم نجمة داود، وعايزين يبنوا هيكل سليمان، ويقرؤون التوراة موسى، ويعتدون بهذا، ويوم السبت ما يولعوش نار، ما يشربوش سجاير يوم السبت. ما ليه؟ لأنه يعني إيقاد النار عندهم يخالف دينهم، يوم السبت لازم اي مفاوضات حتى لو رئيس الجمهوريه رايح يزورهم تتوقف. لا ما يقدروش، ما يركبوش عربيات يوم السبت. ليه؟ لان دينهم الذي يزعمون يقول ذلك. طب احنا كمسلمين، هو الاسلام احنا ربنا انزله عشان يعيش معانا كده؟ المصحف موجود في المكتبه هنا، الركن ده شوفوا البيت بتاعي جميل ازاي، انا عامل اركان ديكور هنا، الركن ده بتاع المصحف في المكتبه وشيلت فيه شرايط كده في قناه جميله، وهنا بقى ده الركن بتاع البار كده، وهنا البيت بتاع المرقص يعني وما الى ذلك، يعني بيت متكامل.